على أخيه المسلم. أما ما يسن على أخيك المسلم فإنه يسن لك أن تدعوه إليه. وانظر الفرق، الشيء الذي يجب على أخيك المسلم وقد فرط فيه وأهمل يجب عليك أن تدعوه إليه، أما الشيء الذي لا يجب على أخيك وإنما هو يسن في حقه أو في حقك فإنه لا يجب عليك أن تدعوه إليه وإنما يسن لك أن تدعوه إليه. فمثلا إذا رأيت من يتساهل بالصلاة يجب عليك أن تدعوه إلى إقام الصلاة، هذا يجب والدعوة إليه. إذا علمت أن أحدا من الناس لا يزكي وهو عنده مال يجب عليك أن تدعوه إلى إيتاء الزكاة. إذا علمت عن أحد أنه يرتكب بعض المنكرات وبعض الفواحش يجب عليك أن تدعوه إلى ترك هذا الشيء، هذا هو الواجب، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فأنت تثاب على هذا الفعل وتعاقب على تركه. إذا علمت أن عبد عاق لوالديه يجب عليك أن تدعوه إلى بر والديه. إذا علمت عن عبد قاطع لرحمه يجب عليك أن تدعوه إلى صلة رحمه. وهكذا الواجب على من فرط فيه يجب عليك أن تدعوه إليه، أما الذي يسن له فمثلا إنسان لا يصلي الرواتب بعد الصلاة هذا لا يجب عليك أن تدعوه إلى إقامة صلاة الرواتب بعد الصلاة أو قبلها، لكن لو دعوته كان لك أجر وكان من الدعوة إلى الله. كذلك إذا كان لا يصلي صلاة الوتر فإنه لا يجب عليك أن تدعوه، لكن لو دعوته كان لك أجر. فهذه السنة ما أثيب فاعلها ولم يعاقب تاركها. إذا رأيت بعض الناس يفعل بعض الأشياء التي ليست منهي عنها وهي مخالفة للسنة فإنه لا يجب عليك أن تدعوه، لكن يتؤجر إذا دعوته. فهذا معنى قول يجب علينا، ثم قال والدعوة إلى الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث أو في رواية أخرى: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فواجب على المسلم أن يدعو أخاه المسلم إذا تساهل في واجب أو ارتكب محرما. ما تقول ما علي منه وذنب عليه، لأن الله جل وعلا قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالواجب يجب عليك أن تدعو إليه، والمحرم يجب عليك أن تنكر على من فعله. وأما المسنون الذي ليس بواجب وليس بواجب عليك، لكن إذا فعلت كان لك أجر. ثم قال المصنف رحمه الله: والصبر على الأذى فيه. والصبر أمره عظيم وشأنه كبير. هذه مسائل الأربع: الأولى معرفة الله ومعرفة نبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية الدعوة إلى العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، الذي ما عنده صبر كأنه لا رأس له، فكأنه لا رأس له، لأنه لا يستقيم الأمر إلا بصبر. والصبر يحتاج إلى جهاد، والجهاد يحتاج إلى احتساب. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك إذا أتيت، إذا أذن المؤذن، فإنك تصبر على طاعة الله، تتوضأ وتأتي إلى الصلاة، تحتاج إلى جهاد لنفسك، ثم الجهاد يحتاج إلى احتساب. ما معنى الاحتساب؟ أنك تقول لنفسك: يا نفس، أنا توضأت وأذهب إلى المسجد وأؤدي الصلاة وألبث في المسجد ما شاء الله، محتسبا أرجو الثواب من الله. كما أنك كل صباح إذا كنت تاجر تذهب إلى محل تجارتك، وإذا كنت موظف تذهب إلى محل وظيفتك. إذا أصبحت ما يجيك النوم ولا النعاس، وتستيقظ لعملك. لماذا؟ لأنك ترجو في آخر الشهر أنك تعطى مالا، فأنت محتسب، معناه أنك ترجو شيئا من وراء هذا العمل. لو ما تذهب إلى العمل ما أعطيت الراتب، لو ما ذهبت إلى متجرك ما تحصلت على المال. بعض الناس يذهب من طلوع الشمس إلى الساعة 9:10 من الليل وهو في متجره، قد يرجع في وقت الغداء إلى منزله، ثم يرجع من صلاة العصر إلى الساعة 10 وهو مستأنس منبسط ومرتاح. إذا أتيت إليه وهو مرتاح في متجره ومستأنس، لماذا؟ لأنه يرجو من وراء هذا الجلوس شيء، وهو صابر، صبر نفسه. لماذا ما يذهب هنا وهناك مع الناس الذي يذهبون؟ قال: أنا ما عندي مثل إجازة أروح، لابد أبقى في صابرنا. لماذا صبرت؟ لأني جاهدت نفسي على ذلك. لماذا جاهدت نفسك؟ لأني محتسب. كيف احتسبت؟ أرجو من وراء هذا المقام وهذا اللبث في هذا المكان راتبا في آخر الشهر، أو تجارة في تجارة. كذلك المحتسب في الطاعة والعبادة، أنت أتيت إلى المسجد لما أي شيء محتسبا أرجو الثواب من الله. إذن أصبر نفسه على هذه العبادة، وأجاهد نفسي على هذه العبادة، وأحتسب في وضوئي وذهابي إلى المسجد وخطاي وبقائي في المسجد وصلاتي وذكري. هذا لا يذهب عبثا. إذا عملته لواحد فإن الواحد سيجازيك، وإذا عملته لأناس كثير فأنت كل يكلك إلى الآخر. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. لواحد الله كن واحد، أنت في واحد في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الاحتساب يحتاج إلى صبر. كذلك إيتاء الزكاة، يأخذ من ماله أموال يخرجها يعطيها الفقراء، يحتاج إلى أن يصبر نفسه. أي شيء يجمع المال وأعطيه، أجمع مال وأتعب عليه وأكد ثم أعطيه؟ إيه نعم أعطيه. لماذا تعطيه؟ لأني أحتسب وأرجو من الله أن يثيبني على ذلك في الدنيا والآخرة. كذلك الدعوة إلى الله يحتسب ويرجو ما عند ربه، يحتسب ويرجو ما عند الله. إذا كان ما صبر ما يستقيم أمره. فالصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. ولذا أمر الله نبيه بالصبر فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال عز وجل: إن الله يحب الصابرين. فالصبر أمر الله به أنبياءه ورسله، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والصبر أمره عظيم، يعني الاستمرار على الطاعة والاستمرار على العبادة والاستمرار على الدعوة إلى الله والاستمرار على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستمرار يحتاج إلى صبر، لأن الأذى لا بد منه. إما أن يتأذى في نفسه مما يجد ممن يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، أو يؤذيه غيره، أو أنه هو أيضا يتألم من ذلك فيحتاج إلى تصبير نفسه. ولذلك قال الله عز وجل: وإن كان كبر عليك إعراضهم لنبيه فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن موسى عليه السلام أنه أوذي فصبر. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالأذى لا بد منه في هذه الحياة، لكنه إذا أن لا يصل إلى أن يضمحل الحق ويعلو الباطل، بل الحق يعلو دائما وأبدا، لكن الإيذاء قد يحصل والتألم قد يحصل، إما من عمل الإنسان في نفسه أو في دعوته إلى الله. إذا كان له أولاد فلا بد من الصبر على تربيتهم وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فلا يستقيم الأمر إلا بالصبر. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: من الناس من يعلم لكن ما يدعو ما يعمل، ومن الناس من يعلم ويعمل لكن ما يدعو، ومن الناس من يعلم ويعمل ويدعو لكنه ما يصبر. فلا بد من الصبر. ولذا قال المصنف رحمه الله: والصبر على الأذى فيه، أي في ذات الله عز وجل. ولقد أوذي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فصبروا، وذكر الله ما ذكر في قصة هود حيث ذكر الأنبياء والمرسلين وما حصل عليهم في دعوتهم إلى الله، وأنهم صبروا يرجون ما عند الله، ما يرجون أنهم يركبون المراكب الحسنة والمساكن الحسنة ويتحصلون على الشهوات ويتسيطرون على الناس. لا، إنما هم يأمرون الناس ليطيعوا الله وليعبدوا الله، وينهون الناس عن ارتكاب ما حرم الله، يرجون ما عند الله في الدار الآخر، يرجون ما عند الله في الدار الآخرة، لا يرجون ما عند الله في الدنيا. فالذي يحتسب يرجو الدار الآخرة وهي قريبة، الدار الآخرة قريبة، الذي ما يموت هذه السنة يموت في الثانية والثالثة والرابعة، وقد لا يأتي 100 سنة وعلى وجه الأرض أحد ممن هو يمشي عليها الآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما يأتي 100 عام وعلى وجه الأرض أحد ممن يمشي عليه ممن يمشي عليها. فكل الناس الذي تراهم الآن في الغالب ما يأتي 100 عام وعلى وجه الأرض من الناس الموجودين الآن أحد إلا ما شاء الله، فهو الأمر يعني الأمر قريب. وكيف هو اللي يعني انتصف في عمره والذي مضى غالب عمره والذي قد بقي ما بقي من عمره؟ فإنه يجب عليه أن يتقي الله في نفسه وأن يصبر على طاعة الله. ولذا استدل المصنف رحمه الله بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني هذه الآية استدل بها على المسائل الأربع، لأن الله عز وجل أقسم بالعصر وله أن يقسم بما شاء من خلقه، لكن خلقه لا يقسمون إلا بالله أو بأسمائه وصفاته، فالله عز وجل أقسم بالعصر تنويها به وتعظيما له. لماذا؟ لأنه فيه ربح الرابحين وخسران الخاسرين. هذا العصر، هذا الدهر، هذه الأيام يربح فيها من يربح ويخسر فيها من يخسر، ولذا أقسم الله بها فقال إن الإنسان لفي خسر. والإنسان اسم جنس يعم كل إنسان، في خسار إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم، وعملوا الصالحات دليل العمل، وتواصوا بالحق دليل الدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر هذا دليل على الصبر على الأذى في طاعة الله وعلى ترك ما حرم الله وعلى أقدار الله المؤلمة، لأن الصبر 3 أنواع. المهم هذه أدلة هذه المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله. الذين آمنوا ما يحصل الإيمان إلا بعلم، وعملوا الصالحات لما آمنوا عملوا، وتواصوا بالحق دعوا غيرهم دعوا إخوانهم أوصى بعضهم بعضا بالثبات على الحق، مثلا يقول له يا أخي أنت كنت حافظ على الصلاة والآن رأيتك تتساهل. يزوره في بيته، يزور جاره، يزور قريبه، يزور من معه في العمل في مكتبه، يقول له يا أخي أنت كنت ممن يحافظ على الصلوات والآن أنت تتساهل. هذا التواصي بالحق. أنت أراك تتساهل في بر والديك، أنت تتساهل في صلاة رحمك، أنت يا أخي كنت ممن لا يتساهل في رؤية بعض الأشياء وأراك تتساهل فيها الآن التي هي منهي عنها. فيوصي بعضهم بالحق ويوصي بعضهم بعضا بالثبات على الحق. فهكذا المؤمن ما المؤمنون إخوة، فإخوة يشد بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويقوم بعضهم بعضا، كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمنافقون اشكال فيهم والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. وقال في المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أولياء أولياء ينصر بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويرأف بعضهم ببعض ويوالي بعضهم بعضا ويدفع بعضهم عن بعض. ولذا قال أولياء بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فهذا التواصي بالحق والتواصي بالصبر. يقول يا أخي اصبر، إذا كان له والد كبير السن ورآه يتساهل في بره يقول يا أخي اصبر كما صبر أبوك عليك في صغره، اصبر على بر أمك كما صبرت عليك أمك في صغره، يا أخي اصبر على تربية أولادك فإن لك أجرا عند الله وسينفعونك بعد في كبرك وستنتفع بعد مماتك في تربية أولادك. فلا بد من الصبر، والصبر ثلاثة أنواع: صبر لله وصبر مع الله وصبر لله، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك بعد صلاة المغرب في تكميل بهذا الدرس. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فقهنا في دينك، واجعلنا اللهم من الدعاة إلى سبيلك. اللهم فقهنا في دينك، واجعلنا اللهم من الدعاة إلى سبيلك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم يسر لنا أمور ديننا ودنيانا، واصرف عنا وعن جميع المسلمين شر ما قضيت. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.